بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. قرأنا رواية واحدة وقفنا عندها من روايات الطائفة الثانية التي وردت في موارد حافظة ولضميمة التعليل الذي يفيد العموم في المقام. الرواية الثانية ما رواه الحلبي عن عبد الله عليه السلام قال: ليس على مستعير عارية ضمان. شوف العبارة هنا اللي همنا، ليس على مستعير عارية ضمان. ها؟ إلى هنا لو ذكرت الرواية لكانت مورد خاص. طيب، ويمكن تفيدنا لو ان احنا رحنا للعارية وشفنا رواية مثلها، ورحنا الى الراهن وشفنا رواية مثلها، ورحنا الى مثلا المضاربة وشفنا رواية مثلها بالشكل، فيمكن ننقح من اطعام. ولكن لو كانت لوحدها فقط ليس على مستعير عارية ضمان، نقول مورد خاص. لكن شوف ما جاء في غير الرواية، قال عليه السلام: وصاحب العارية والوديعة مؤتمن. لاحظوا، صاحب العارية والوديعة مؤتمن، عبارة مؤتمن هذه اللي تفيدنا في المقام. ها؟ ليش؟ لأنها في سياق التعليل. ليش صاحب الوديعة ما عليه ضمان؟ عفوا، ليش المستعير ليس عليه ضمان؟ لأنه مؤتمن، فبالتالي كل من كان مؤتمنا لا ضمان عليه، فالأمين لا ضمان عليه. ما رواه في الرواية الثالثة، ما رواه في دعائم الإسلام عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمنان. نفس الكلام، الكلام هو الكلام. رواية أخرى عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام: في رجل استأجر ذئرا، يعني شنو؟ مرضعة يعني. طيب، فغابت بولده سنين. عادة يستأجرون على أساس مثلا سنة ستة أشهر، كانت ترضع على الشكل. هذه غابت سنين، اللي أكثر من سنتين من زمن الأرضاع حتى. طبعا قال سنين، الظاهر أنه حتى أكثر من زمن الأرضاع، من زمن الأرضاع سنتين. طيب، والمفروض بنقرأ كتبة الرواية، المفروض إذا غابت أكثر من سنتين يعني من زمن الأرضاع وما أرجعت الولد بعد زمن الأرضاع تكون مقصرة زمن ذات نسات الغاصة. بالمفروض مصحيح، إلا إذا منعها مانع من الرجوع. يقول: ففي رجل استأجر ذئرا فغابت بولده سنين، ثم إنها جاءت به فأنكرت أمه. جابت بعد 4 أو 5 سنين، قالت أمه مو هذا الولد اللي أصلنا فيها، شايفت إنه أو 5 أيام أعطتها وياه، أو بالكثير مثلا 2 أو 3 أسابيع أعطتها وياه حتى ترضعه، وما جابت له عمره 5 سنين. غير الشكل، قال هذا مو ولدي، لا كان أبيض أسمر. وزعم أهلها أنهم لا يعرفون. أهلها قالوا أنهم ما ندري والله هذا هو، لو لم أعرف هذا ما أعرفه. اللي شافوا بترض غير أو ما شافوا لا أصلا. قال عليه السلام ليس عليها شيء. ليش؟ قال الظئر مأمون. قلنا الظئر مأمون ما دامت يدها يد أمينة، لكن لو تحولت يدها يد عادية ها. الأمر الثاني كيف نتعامل معها مع وجود أو مع التقدم العلمي الموجود؟ شوف الولد الآن مثلا الإمام يقر بأنه أو يشير بأنه يعود لأمه ما عليه شيء، بس الحين مع وجود التحاليل والتحول النووي هذا جيد تنقص، هذا يجاب يعني مو يرد وإنما يجاب عليه التالي. التقدم العلمي هذا اللي هني بيفيدنا التحليل يعني DNA، هل يورث العلم أم أنه مجرد ظن؟ إن كان يورث العلم أساسا نحن لا نتنزل إلى ما هو دون العلم. لحظة، لا بد أن نتمسك بالعلم لأن العلم حجته ذاتية. أما لو أنه أورث مجرد الظن، لا نعمل بها الأمر. نعمل بها لأن هذه أمارة في المقام. ما يعني الأمارة هذه الشرعية مقدمة على مثل هذه الظنون المطلقة التي تفيدها مثل هذه المسائل. ولهذا شوف حتى مسألة الاستهلال، مسألة الاستهلال لو كانت الأعمال الفلكية هذه أو الأقوال الفلكية تورث العلم، تورث العلم خلاص يتمسك بالعلم. ولا هذا شيء يقولون الفقهاء في ردهم، يقولون هذا لا يورث العلم، وهذا ما نعتمد عليه. في ظن سيد فضل الله ليش يبني على أقوال الفلكيين؟ لأنه يقول في فتاوى يقول لأنها عنده تورث العلم، كلام الفلكي يورث العلم. فهذه كالمقام أن الظن تصدق أو ما تصدق، تصدق أو يطلق للعلم مدخلية هنا إذا كان يورث العلم، يعني للقضية الاكتشافات العلمية أثر إذا كانت تورث العلم مو الظن. إذا تورث العلم إيه يأخذون بها؟ نعم يا مهندس يا صاحبي، مثلا تفضل الله عندي يورث العلم، لكن أنا كمقلد ما يورث العلم، يورث أصلا الظن. شنو أخذ بقول المرجع؟ هو أنا مكتشف إنه ما يورث العلم. فرض أنا فلكي وقلت فضل الله وأعرف أن هذا الكلام مو صحيح، أنا يورث العلم. لا ما فهمت. فضل الله يقول يورث العلم وأنا مهتم بالفلك ومشتغل بأمور الفلك وأنا أقول ما يورث العلم. كلام وليس حجة عليه، كلام له المرجع. هذا اللي أريد أقوله. ليش؟ لأن كلام المرجع طريقي لا موضوعية له. فإذا كان عندك علم في مقابل علمه تأخذ بعلمك، أو علم في مقابل ظنه. نعم لو كان عندك ظن في مقابل ظنه تأخذ بظنه. قال ليس عليها شيء، الظئر مأمون. وقلت الكلام والكلام هناك مؤتمن ومؤتمنان ومأمون، إنما لا يؤخذ منهم ذلك لأنهم أمناء. الرواية الخامسة ما رواه أبان بن عثمان عمن حدثه عن أبي جعفر عليه السلام في حديثين قال وسألته الذي يستبضع المال فيهلك أو يسرق على صاحبه ضمان؟ قال ليس عليه غرم بعد أن يكون الرجل أمينا. واضح أيضا العبرة هنا بالأمانة. يعني مودي وضاعة لسوريا مع مثلا باص عبد الستار محمد مثلا مثلا تعرف الطريق طلع لهم قطع طريق وخذهم وخذوا هذا أمين. هذا أمين أحسن فلا ضمان. هذا ما رواه الحلبي ما رواه حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال في رجلين استأجرا أجيرا فأقعده على متاعه فسرقه قال هو مؤتمن. شوف رجل استأجر أجير فأقعد الأجير على متاعه على متاع الرجل فسرقه. طبعا هناك محشين تحيث أن اللي سرقه تعرف مو هو نفس اللي سرقه. قال هو مؤتمن يعني هو جاب أجير استأجر أجير قال له تعال أنت أنا أريد أجير على شنو؟ قال له أريدك أنت يوم كامل تجلس تحافظ لي على المتاع. جلس يحافظ له على المتاع. في شخص آخر إجا وسرق شيء من المتاع وراح. إجا قال للأجير أنا مو مستأجر منك على أساس تحفظ لي المتاع. يقول له صحيح لكن جاء واحد طرقه. يقول هو هذا مؤتمن فمصدق ولا ضمان عليه. والرواية الأخيرة ومن طريق الجمهور ما رواه الدارمي في كتاب الوصايا عن النبي صلى الله عليه وآله الوصي أمين فيما أوصى إليه به أو فيما أوصي إليه به. فتشوفوا لاحظوا مشايخنا في الأجير جتنا رواية في الوصي هنا جتنا رواية اللي هو الوصي أمين في الاستبضاع جتنا رواية في العارية والوديعة جتنا رواية وفي الظئر جتنا رواية في موارد متعددة في الحمام جتنا رواية وكلها مع التعليل. هي لو جاءتنا هالروايات كلها من غير التعليل بتكون كافية بالموارد المتعددة يعني لا معنى لها إلا هذا المناطق هذا أمين. ما بالك إذا الروايات كل هذه أكد فيها على الأمانة. فلو خلينا هذه الطائفة فقط لوحدها بصرف نظر عن الطائفة الأولى اللي هي العامة أو الطائفة الأخرى اللي بيجي لقلنا بأن الأمين لا يضمن. تأتي إن شاء الله الروايات القادمة. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.